النار في قلبي فتشتعل. والله إذا الأحبة أرضتهم قطيعتنا فلا يطيب لنا عيش ولا عمل أبدا. أيوة

أهب الضلال. أين المفر يا ربي من الممر يا يا يا يا يا يا يا يا يا أين المفر من الممر يا حسرتي يا خجلتي آه مني مني علي فأنا أنا أصل بلواعي على أين المفر من الممر يا خجلتي آه كتابي في عنقي اقرع كفى كفى كفى كفى كفى وعلى الملا ستكشف الأحوال يا خجلتي يا مجلومتي

Thank you.